الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذن وصلنا إلى الحديث 24 من 40، وبهذا نكون قد ناصفنا كتاب 40 الذي فيه 42 حديثا، ونحن سنشرحه بإذن الله تعالى مع تتمة ابن رجب الحنبلي إلى 50. قال النووي رحمه الله تعالى: قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال. قوله فيما يرويه عن ربه أي هذا حديث قدسي، والحديث القدسي يسمى الحديث القدسي ويسمى الحديث الإلهي. وهذا الحديث الصحيح من أقوال أهل العلم بأن لفظه ومعناه من عند الله، والسنة لفظها من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها من عند الله وحيا، والقرآن لفظه ومعناه من عند الله. فإذا قلت: ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي؟ الجواب عن ذلك بأن الفروق كثيرة، ومن ذلك أن الحديث القدسي غير متعبد بتلاوته بخلاف القرآن. الأمر الثاني أن الله تحدى الخلق بالقرآن ولم يتحدهم بالحديث القدسي. الأمر الرابع أن الحديث القدسي يروى بالمعنى والقرآن لا يروى بالمعنى، والحديث القدسي يقرأ ويمس لو كان مكتوبا بغير طهارة، وأما القرآن حكي الإجماع على أنه لا يمس بغير طهارة، قال تعالى: لا يمس إلا المطهرون، وغير ذلك من الفروق التي تبين هذا الأمر. أحسنت. والحديث القدسي فيه الصحيح والضعيف، والقرآن قطعي الثبوت متواتر، أجمعت الأمة على تلقيه حرفا حرفا بخلاف السنة، ومن حال الحديث القدسي فقد أدخل فيها ما أدخل، إلى غير ذلك من الفروق المذكورة في كتب الأصول وفي كتب المصطلح وغير ذلك. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحكي هذا عن الله، أن الله قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم يا إخوة وضع الشيء في غير موضعه، وهذا الظلم حرمه الله جل وعلا على نفسه، والله تعالى حرم الظلم ليس عجزا بل حرمه مع قدرته عليه. وإذا نفى الله الظلم عن نفسه يثبت له سبحانه وتعالى كمال ضده، وهو العدل التام. والله جل وعلا يقول: وما الله يريد ظلما للعباد، وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، وقال جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يظلم بأن تزاد سيئاته ولا هضما بأن ينقص من حسناته. فهذا هو القسط الأول من الحديث، بأن الظلم حرمه الله جل وعلا على نفسه، وحرمه أيضا أن يكون كائنا بين الخلق. قال: فلا تظالموا، وهذا أمر، أي فلا يظلم بعضكم بعضا. والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه تفضلا منه، كما أنه أوجب أمور على نفسه تفضلا منه، كما في الحديث: حق العباد على الله وحق الله على العباد، فذكر للعباد حقا عليه، وهذا الحق أوجبه على نفسه، كما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، فالله يكتب على نفسه ما يشاء ويحرم ما يشاء ويوجب ما يشاء هو على نفسه بنفسه لحكمته ولفضله ورحمته، بخلاف الخلق فإنهم مربوبون معبدون لله سبحانه وتعالى. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: قال: وكونه خلق العبادة وفيهم الظلم لا يقتضي وصفه سبحانه وتعالى بالظلم، كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد. وهي خلقه وتقديره، فإنه لا يوصف إلا بأفعاله، لا يوصف الله بأفعال خلقه الذين يفعلونها في الأرض، فهمتم؟ إلى آخر ما قال ابن رجب. وهذه اللفتة من ابن رجب يا إخوة عظيمة. أنتم الآن خاصة في الغرب، أغلب ما صد كثيرا من الغرب في فرنسا وغيرها من العالم الغربي إجمالا، من أعظم ما صدهم عن الإيمان، قالوا لو كان الله موجودا لما كان هناك حروب ومجاعات وأمراض ومشاكل بين الخلق وفقر وغير ذلك، واضح؟ فهذا الجواب عنه بأن يقال لما قال الله جل وعلا إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، الظلم الذي وقع في الأرض وقع من العباد فيما بينهم، ولو كان الظلم لا يقع لما كان هناك جنة ونار، فالله تعالى ذكر خلق الخلق على اختيارهم، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة فجعل منهم العادل والظالم والغني والفقير والكافر والمؤمن والطيب والخبيث وهكذا، ومن فيه هذا وهذا وهم أغلب الخلق، فهمتم؟ حتى يبتلي الله ولو شاء الله. ولهذا الله تعالى قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فيسخر هذا لهذا وهذا لهذا، فمن قال هذا يرد عليه بأنك لا يمكن أن تحمل أو تنسب إلى الله ما يفعل خلقه، وإنما الله يذكر بأوصافه. هل ظلمك الله في شيء؟ الجواب لا، الذي ظلمك هم الخلق، والخلق يحاسبهم الله جل وعلا يوم القيامة، وهذا أمر عظيم دقيق ينبغي التنبه عليه. قال بعدها يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالعباد يا إخوة كلهم ضالون إلا من هداه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو؟ قال الله جل وعلا عنه ووجدك ضالا فهدى. وظن بعضهم كما نبه على ذلك ابن رجب أن هذا الحديث معارض بحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية مسلمين فاجتالتهم الشياطين. فظن بعضهم أن هذا الحديث يعارض قول الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. قال ابن رجب فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره، مع تهيئة الأسباب لهم والاستعداد والقوة لتقبله، لكن لا بد للعبد تعليم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئا. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم ذكر ابن رجب قال والمراد وجدك غير، لما قال وجدك ضالا فهدى قال والمراد وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالإنسان مفطور على قبول الحق. فقوله في الحديث خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين كحديث كل مولود يولد على الفطرة، وكقول الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال السلف الفطرة الإسلام، أي أن كل مخلوق بالأساس متقبل للإسلام، ولو لم يكن المخلوق متقبلا للإسلام ابتداء لما كان في إرسال الرسل إليه منفعة. فإذا كانت فطرته فالله على الكفر، كيف يحاسبه الله بأن كان كافرا فيما بعد؟ لكن الله خلق الخلق متقبلين، وهذه الفطرة هي التي غرست في العبد، كما في قول الله جل وعلا في الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ولهذا يقول حافظ حكمي في سلم الأصول يقول قال وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق نعم بل خلق الخلق نعم يقول بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر وأخذ العهد عليهم أنه لرب معبود بحق غيره وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل فأعلى فالحجة قائمة بالرسل ليس بالفطرة فإن الفطرة هي أصل موجود لا يعذب الله أحدا من الخلق حتى يرسل له المرسلين وينزل عليه الكتب وهو ما يعبر عنه بشيخ الشيخ الإسلام بقوله حتى تقوم على الخلق الحجة الرسالية قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وهذا أصل عظيم ينبغي فهمه وفي هذا الحديث الأمر بسؤال الهداية هذا قال فاستهدوني أهدكم ولهذا عظمت سورة الفاتحة التي نكررها في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم والهداية يا إخوة نوعان هداية للطريق وهداية في الطريق فالهداية للطريق بالعلم والهداية في الطريق بالعمل ومن جمع بين العلم والعمل كان من المنعم عليه ومن جمع ومن أخذ العمل فقط دون علم فهو من الضالين ومن أخذ العلم بلا عمل فهو من المغضوب عليهم قال بعدها قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم وفي هاتين الجملتين بيان شدة افتقار الخلق إلى ربهم وحاجم إليه في تحصيل أرزاقهم وفي تحصيل كسوتهم وأن على العبد أن يسأل الله كل شؤونه فإنك بالله وإن لم يكن الله معك فلا أحد ينفعك وإن كان الله معك فلا أحد يضرك كما مر معنا في حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك وهذا المعنى هو من باب التمثيل فكقوله هنا استكسوني أكسكم واستطعموني أطعمكم طيب واستشفوني أشفكم هل يمكن أن يزاد هذا ولا طبعا يزاد وكل شيء تطلبه من الله قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين ومن هذا ما يعيشه العالم الآن والمسلمون منهم بهذا الوباء الذي حل بهم استشفوني أشفكم اطلب الشفاء من الله مع فعل الأسباب فتجمع بين تعظيم الشرع والأخذ بالأسباب القدرية والشرعية النافعة مع بقاء تعلق القلب بالله والافتقار إليه فما نزل داء إلا أنزل الله له دواء علمه من علمه وجهله من جهله قال بعدها قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم وهذا فيه بيان أن بني آدم خطاء وأن خير الخطائين التوابون فإن جميع الخلق يخطئون بل لو لم يذنب الخلق لرفعهم الله وجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله جل وعلا لهم وهذا فيه تواضع العبد لربه فإن الذنب كما يقول شيخ الإسلام في الوصية الصغرى للعبد كالأمر اللازم الذي لا يفارق لكن الذي يفرق بين عبد وعبد أن هذا أذنب فتاب وآب وهذا أذنب فاستكبر وتمادى في الخطأ فأخذ بذنبه والعياذ بالله قال بعدها قال يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني قال ابن رجب قال يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا نفعا ولا ضرا فإن الله تعالى في نفسه غني حميد لا حاجة له بطاعة العباد ولا تضره معصية المعاصين قال جل وعلا: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال تعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضه لكم. فالأمر لك ولن تضر الله تنفع الله، والذنب عليك ولن يضر الله، فالطاعة يوفقك الله لها ويثيبك عليها رحمة، والمعصية يخذلك الله فتقع فيها، وإن شاء جازاك بها وأخذك بها عدلا منه سبحانه وتعالى. ثم قال بعدها: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وفي هاتين الجملتين بيان تمام ملك الله جل وعلا، وأن العباد كلهم لا ينفعون الله، وأن العباد كلهم لا يضرون الله، وإنما الذي ينفع ويضر ويحيي ويميت ويتصرف هو الله له لا شريك له سبحانه وتعالى. ثم قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا يدل على غنى الله وعلى تمام ملكه، وعلى أنه سبحانه وتعالى لا تختلف عليه الدعوات مع كثرة الأصوات وتفنن الحاجات على اختلاف اللغات، كما قال جماعة من الأئمة: فإن الله جل وعلا مهما دعاه الداعون وطلب منه الطالبون وسأله السائلون فإن الحاجات لا تختلف عليه. فكما أنه يحيي الكل في لحظة ويميت الكل في أقل من لحظة، فكذلك يرزق الكل ويحاسب الكل ويشفي الكل ويمنع كما شاء كيف شاء على الوجه الذي يرضى سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإن الخلق مكلفون بامتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر، فمن فعل خيرا فله، ومن أساء فعليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا كله من تمام حكمة الله وعدله التام بين الخلق، وهذا نظير لما مر معنا في الحديث الماضي: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها وموبقها. وهذا نفسه: فمن وجد خيرا فليحمد الله أن وفقه للطاعة، ومن وجد غير ذلك وهي الأخرى فلا يلومن إلا نفسه. فمن دخل الجنة دخلها بفضل الله وعونه، ومن دخل النار دخلها بعدل الله وحكمته، والكل غير مظلوم. ولهذا بدأ هذا الحديث بقوله جل وعلا: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي. فاربط أول الحديث بآخره تعلم أن الله جل وعلا لم يظلم أحدا سبحانه وتعالى. استفاد من هذا الحديث أمور: الأمر الأول أن هذا حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فهو من لفظ الله ومعناه. الأمر الثاني: تحريم الظلم. الأمر الثالث: شدة حاجة العبد إلى سؤال ربه في كل الأمور، ويعظم هذا في أوقات الحاجات. ولكن لا تجعلوا دعاء ربكم فقط في الرخاء، عفوا، في الشدة، فهذا حال المشركين الذين قال الله جل وعلا: إذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما الموحد فإنه يدعو الله في الرخاء حتى إذا احتاج إلى فضل ربه في الشدة وجده. وفي الحديث ادعوا الله في الرخاء يستجب لكم في الشدة. وفي هذا الحديث كمال ملك الله وأن الخلق لا ينفعونه بشيء ولا يضرونه بشيء. وفي هذا يدل على أن التقوى أصلها في القلب وهي تخرج على الجوارح، ولهذا قال على أتقى قلب رجل. وفي هذا الحديث أيضا أن الله جل وعلا غني في ملكه سبحانه وتعالى، يعطي عطاء لا ينقص ذلك من فضله وملكه شيئا. وفي هذا حث الناس على الطاعة، وفي هذا أيضا زجرهم على المعصية، وفي هذا بيان أن العبد إذا وفق للطاعة فبتوفيق الله، وإذا كانت الأخرى فبعدل الله سبحانه وتعالى، ولا يلومن إلا نفسه. حديث عظيم فيه من جميل الحكم وجزيل الألفاظ والمعاني ما ينبغي بثه ونشره بين الخلق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.